ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا وجعلوا لله شركاء